اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. عن عبد الله بن مالك، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرج بين يديه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الكلام عليه من وجهين، أحدهما عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الهاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة، وأبوه مالك ابن القشن جسد طافي وسكون معجمة وآخره باء أزدي النسب من أزد شنوءة توفي آخرة خلافة معاوية. يقول الشيخ وهو أحد من نسب إلى أمه، عبد الله بن مالك، مالك أبوه وبحينة أم عبد الله، يبقى عبد الله بن مالك وعبد الله بن بحينة. عبد الله نسب إلى أبيه مالك ونسب إلى أمه بحينة. طيب عبد الله بن مالك بن بحينة حتى يفرق بين أن تكون بحينة أم لعبد الله وبين أن تكون بحينة أم لمالك، يفرقون في الكتابة ويفرقون في الإعراب، يفرقون في الكتابة ويفرقون في الإعراب، فيثبتون ألف ابن فيقولون عن عبد الله بن مالك ويضعون عبد الله بن مالك، لفظ ابن الذي هو بين عبد الله وبين مالك تحذف منه الألف، عبد الله بن مالك ابن بحينة ابن الثانية يثبتون فيها الألف، لأن شرط إسقاط الألف من ابن أن تكون بين ألا يفصل بين الأول والثاني بفاصل، يعني ابن أن تتوسط بين بين اسمين لا يفصل بينهما بفاصل، وهنا فصل بينهما بفاصل، فصل بين عبد الله وبين بحينة بقوله ابن مالك، فلأجل هذا الفصل وضعوا الألف ليبينوا أن الكلام ليس متصل، ولو كان الكلام متصلا لو كان مالك ابن بحينة لأسقطوا الألف، فلما أثبتوا الألف علمنا أن هناك فصل وأن بحينة ليست أم لمالك وإنما هي أم لعبد الله. هذا من جهة الخط والكتابة. من جهة الإعراب يقول الشيخ وهو أحد من نسب إلى أمه، فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك، فأقول عبد الله جاء عبد الله ابن مالك. طب التنوين يسقط بين ابن صفة، ابن صفة، ما قبل ابن تسقط منه التنوين تخفيفا، ما قبل ابن تسقط منه يسقط منه التنوين تخفيفا، فأقول مثلا قال أنس ابن مالك يسقط التنوين من أنس تخفيفا. هنا عبد الله بن مالك ينون مالك ولا يترك تنوينه، لماذا؟ لأن ابن المذكورة بعده ليست صفة له وإنما هي صفة لمن قبله، كده واضح؟ يبقى العلم إذا جاء بعده ابن على أنه صفة، فلأجل التخفيف يترك التنوين من الأول، ابن هذه ليست صفة لمالك وإنما هي صفة لمن قبله، إذن مالك لم يوصف فلا داعي لترك التنوين فينون، فأقول قال عبد الله بن مالك، تمام؟ وأضم ابن الثانية فأقول قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر عبد الله بن مالك، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك، وإذا وقع عبد الله في موضع جر نحو مالك، أنا هنا لا أستطيع له يعني الإعراب في الرفع ظهر، قال عبد الله بن مالك ابن، فيعلم بالإعراب أن ابن صفة لعبد الله وليس صفة لمالك، لكن لو كان الكل في محل جر عن عبد الله بن مالك ابن بحينة يبقى الذي يميز هنا فقط التنوين ليس الرفع والجر، هنا كل مجروح عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، يبقى التنوين هنا هو الذي قال لي الكلام منفصل وابن فايه تنوين والالف، تنوين واثبات الالف في الكتاب، التنوين يقول لي ان مالك ما بعده ليس صفة له لأنه لو كان صفة له لترك التنوين تخفيفا. لم يترك التنوين تخفيفا لأن ابن التي بعده ليس صفة له، فتكون صفة لمن قبله. وجر ابن لأنه ليس ابن، ليس ابن صفة لمن. كده الكلام واضح؟ الشيخ بيقول بقى إيه صحة الإعراب هنا متوقفة على معرفة التاريخ، من ابن من؟ ماشي. وذلك مثل محمد ابن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيب أمه لا أبوه. محمد ابن حبيب، حبيب هذه إيه؟ أمه، وبالتالي تبقى محمد ابن حبيبة لأن العالمية والتأنيث، فيكون ممنوع من الإيه؟ من الصرف. ولو كان حبيب أبوه كنا نقول إيه؟ ابن حبيب. فعلى هذا يمتنع صرفه للعالمية والتأنيث، ويقال محمد ابن حبيب، ويقال محمد ابن حبيبة، وقيل إنه أبوه، وقيل إنه أبوه. ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيروان الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى أمه شرف، يبقى محمد محمد ابن شرفة للعالمية والتأنيث، مع إن شرف يعني الغالب عليه أنه اسم رجل، والغالب أن الرجل ينسب إلى أبيه، والأمر كان على غلال في هذا وذاك. يعني هو الشيخ وجه استغرابي من أين الأصل أن الرجل ينسب إلى أبيه، والأصل أن إيه الغالب أن الرجل ينسب إلى أبيه، والغالب أن لفظ شرف اسم شرف اسم رجل. فلما كانت شرف هذه أمه كان الأمر على خلاف ما هو الغالب في الأمرين، فلذلك استغربه الشيخ. ولهذا نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير. أنا قلت لك عبد الله بن أبي بن سلول، أبي أبوه وسلول أمه، إسماعيل بن علية، ماشي. وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح، وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ. جمع الأسماء اللي هي إيه؟ الأسماء التي نسبت إلى أمه. الثاني، في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين على الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى التخوية. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال الشيخ في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين على الجنبين في السجود. عندك علي ولا عن التجافي عن الجنبين؟ وهذا مفهوم. قال لي طب التجافي، تجافي اليدين عن الجنبين، أن تصلي هكذا تباعد بين يديك وبين جنبيك، هذا التباعد الذي بين اليدين والجنبين يسمى بالإيه؟ بالتخوية. وفيه مثلا نجد في كتب الفقه يقولون إيه؟ ويستحب للرجل التخوية، فهذا هو معنى التخوية. وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. لو كانت هذه الهيئة، هو أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش أحدنا يديه فراش الإيه؟ السبع. لكن لو فرضنا أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت موضوعة على الأرض، قال لي مع بسط اليدين على الأرض لا يظهر بياض الإيه؟ الإبطين، لا يظهر بياض الإبطين. فصلاته صلى الله عليه وسلم على هذا النحو دليل على أنه كان لا يبسط يده وذراعه على الأرض، ماشي، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. غالبا لو كنت تلبس رداء كما في الحج، لو كنت تلبس إزارا ورداء وصليت متجافيا تجافي بين يديك وجنبيك، يظهر بياض الإبط، يظهر بياض الإبط لو كنت تلبس رداء. قال: والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها إعمال اليدين في العبادة. وإخراج هيئتهما، ولا هيئتها، هيئتها، وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل. هيئة إيه؟ هي محمد صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل. وإخراج هيئتها من صفة الاجتهاد إلى صفة، من صفة إلى صفة الاجتهاد عن صفة، ماشي، إلى صفة الاجتهاد عن صفة التكاسل والاستهانة. عندي أخلاف زاني. وإخراج هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد. ماشي، فالأمر قريب. إلا إذا تقدم أو تأخر، الأمر قريب. إحنا قلنا إذا ثبت الحكم الشرعي بعد ثبوت الحكم الشرعي يكون لك أحد النظرين، اللي هو استخراج العلة القياسية أو استخراج الحكمة. استخراج الحكمة، استخراج العلة القياسية عسر ويحتاج إلى قيود وشروط وضوابط وأدلة، لكن إخراج العلة اللي هي بنسميها العلة المقاصدية أو الحكمة الأمر فيه قريب. طيب، أولا ثبت عندي حكم شرعي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه وجنبيه، ثبت الحكم الشرعي. طب لماذا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على تلك الهيئة؟ أنا الآن لست بصدد استخراج علة قياسية، أنا بصدد بيان الحكمة، بيان الحكمة. الأمر فيها قريب، فيمكن أن يقال هذه الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها متجافيا أبعد عن التكاسل وأقرب إلى صفة الاجتهاد، فهو كان يصلي على هذا النحو لكي يخرج بهيئة السجود من صفة التكاسل إلى صفة الاجتهاد. هذا معنى مقاصده، لن نلحق به فرع بإيه؟ بأصل. طيب، قال لي هذا، هذه حكمة. وإخراج هيئته عن صفة التكاسل إلى صفة الاجتهاد، وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار، ما أشار إليه بعضهم، قد يكون في ذلك أيضا، ده يذكر حكمة ثانية لماذا كان يصلي على هذه الهيئة. قال: وقد يكون في ذلك أيضا بعض الحمل عندك إيه؟ عن الوجه. أنا عندي حتى، أنا عندي على الوجه بعض الحمل هي عن الوجه حتى لا يتأثر، صح؟ وبعد عندي الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض، يعني المعنى مفهوم بس حتى هنا أحسن. يعني وقد يكون في ذلك أيضا بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض. كيف أفهم هذا؟ السجود أنا أعتمد فيه على الوجه، فإذا كان الاعتماد على اليدين اعتماد قوي لا يكون الحمل على الوجه قويا شديدا حتى لا يتأثر الوجه بما يلاقيه من الأرض. ثقل الجسمي عندما أصلي على هذه الهيئة يكون محمول على الإيه؟ على اليدين، بخلاف ما لو صليت متكاسلا فإن حمل الجسم يكون على الإيه؟ على الوجه، فيتأثر الوجه أكثر بما يلاقيه من الأرض. يبقى في الصلاة على هذه الهيئة يجعل حمل الجسم على اليدين بحيث لا يتحمل الوجه من ذلك الشيء التي يصير فيتأثر. وقد يكون في ذلك أيضا بعض الحمل عن الوجه حتى لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض. قال الشيخ: وهذا المعنى الذي ذكرناه مشروط بألا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، يعني تحمل جسمك على يديك ولا تحمل على رأسي على الوجه شيئا خالص، فترفع الوجه عن الايه عن الأرض. قال لي هذا لا يجوز، لأن مشروط في السجود أن تضع الجبهة على الأرض. يبقى نعم لو صلينا على هذا النحو وصلينا على تلك الهيئة خففنا الحمل عن الوجه، لكن لا يحسن أن ولا يصلح أن تخفف عنه الحمل بالكلية بحيث يرتفع عن الأرض. لماذا؟ قال الشيخ: فإنه قد اشترط في السجود اشترط في السجود وضع الجبهة على الأرض بحيث يحمل الوجه بعض الحمل. التحامل يقصد بها أن يضغط شوية عن الأرض، بحيث لو كانت تحت ورقط لازم أن يضغط عليه. التحامل مقصود المجرد الوضع الجبهة على الأرض لا يكفي. جميل، يعني يعني وضع الجبهة مع بعض الثقل يعني ماشي. فإنه قد اشترط في السجود التحامل بالجبهة على الأرض، والفقهاء خصوا ذلك بالرجال. خصوا ذلك تعود على ماذا؟ على الهيئة المخصوصة، الهيئة التي ذكرت إيه؟ اللي هي تفريج اليدين عن الجنبين. والفقهاء قريبا خصوا أو خصصوا ذلك بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض، تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى المقصود، وتلك الحالة التي تضم المرأة فيها بعضها إلى بعض وتضمه إلى الأرض أقرب إلى هذا المقصود الذي هو التصون والتجمع والتستر. كده واضح؟ على كل الوارد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه فرج بين يديه حتى يرى بياضة إبطيه. عندنا ده فعل ثابت أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل قيد كون النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتبر في هذا الحكم؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فهل كونه رجلا قيدا معتبرا في هذا الحكم؟ لو اعتبرناه قيدا معتبرا يبقى لا نلحق به المرأة، لا نلحق به المرأة، وهذا ما صنعه الفقهاء، يعني نظروا إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فجعلوه قيدا في الإيه؟ في الحكم، فلم يلحق به المرأة. هذا الأصل في الأصل العام هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء والتأسي، ويستوي في ذلك الرجال والنساء إلا ما خصصه الدليل. فيبقى أنا عندي دلوقتي نظر في إيه؟ في أن هذا ثبت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنظر ده ثبت أنه فعله، هل كونه رجلا قيدا في هذا الحكم أو في هذه الهيئة ولا ليس قيدا؟ فإن قلت أنه قيد يبقى خرج الإيه؟ خرج في المرأة ولا تلتحق به. يدل على ذلك حديث روية وإن كان قالوا أن فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا المرأتين إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك. هذا الحديث الشيخ الحشية يقول أنه رواه البيهقي وفي سنده بعض الضعف، في سنده بعض الإيه؟ الضعف. لكن على كل هذا الحديث يضم إلى المعنى، يضم إلى اعتبار قيد الرجل في الحكم، وبالتالي لا تتحكى المرأة بالرجل فيها. على اعتبار اخر يكون تخصيص بالمعنى. تخصيص بالمعنى هذا الكلام يعتمد على ماذا؟ ان تقول هكذا ثبت ان هذه الهيئه هيئه التجافي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل ان يتساوى في ذلك الرجال والنساء. والمعنى الذي ذكرتموه لا يقوى على ايه؟ على التخصيص، ان هذا ادعى للتصون والتستر، هذا المعنى فعلا لا يقوى على التخصيص. لكن يمكن ان نقول هذا المعنى مع الحديث الذي فيه ضعف، ماشي، مع ان الامر ليس من قبيل التخصيص، هو كل ما في الامر ان محل الحكم فيه قيود، والاصل في محل في القيود الموجوده في محل الحكم ان تعتبر. انا كل هو الشيخنا في الحاشيه اشار الى هذا المعنى، بس انا دلوقتي استطعت ان اجيب الجواب اظن احسن. المذكور في الحاشيه كالاتي: ثبت ان هذه الهيئه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل ان يستوي الرجال والنساء في ذلك، وجعل الحديث خاص بالرجال دون النساء للمعنى الذي ذكرتموه، هذا تخصيص للحديث بالمعاني، ماشي، المعاني اللي هي المعاني المقاصديه، ان هذا ادعى للتستر، هذا ادعى للتصون، هذه المعاني المقاصديه لا تقوى على تخصيص العام او ما هو كالعام كده، واضح؟ فيمكن ان نقول ان الامر ليس من هذا الباب، هو كل ما في الامر ان محل الحكم هو صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كونها صلاه وكونها من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم رجل، هذه قيود في محل الحكم، بعضها يعتبر وبعضها لا يعتبر، والاصل في القيود ان تعتبر. فاعتبرنا قيد الرجل وايده الحديث الضعيف وايده ايه المعنى، وهذا الاعتبار منعني من الالحاق، هذا الاعتبار منعني من الالحاق. وكذلك هذا الاعتبار يخصص حديث عام صلوا كما رأيكم المصلين. هنا يدخل في الرجال والنساء، يدخل فيه إيه؟ الرجال والنساء، صلوا كما رأيتموني. لكن التجافي هو من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صليت أنت متجافيا فصلاتك موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قيد الرجل، هذه الصلاة مأمور بها لأنها صلاة إيه؟ لأنها صلاة رجل، فلا تلتحق به الإيه؟ المرأة. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، الرجال يصلون مثل هذه الهيئة، لأن النبي صلى على هذه الهيئة لأنه رجل، وبالتالي المرأة لا تشاركه في هذا المعنى فلا تلتحق به. والمالكية لم يعتبروا هذا القيد. الإيه؟ المالكية لم يعتبروا هذا القيد هو المقدم. إن النساء اسم الرجال. الملكية فقط ولا بعضهم غيره؟ المالكية. نسب حاجة للملكية؟ كتاب إيه؟ خرجت من كتاب إيه؟ ملون. مدونة صفحة كام؟ مجلد كام؟ مجلد واحد. صفحة كام؟ صفحة 168. يبقى أنا أذكر بس ببعض المعاني. إحنا قلنا محل الحكم إذا اشتمل على قيود، فالأصل في هذه القيود أن تعتبر ولا تلغى. ثم بعد ذلك نقول كل قيد اشتمل على معنى لا يجوز إلغاؤه. فصلاته صلى الله عليه وسلم متجافيا، هذه صلاة رجل. قيد الرجل هنا يعطي معنى، يعني يعطي معنى، وهو أنه يعني أن المرأة لا تشارك الرجل في هذا المعنى، يعني هيئة، هذه الهيئة في الانتشار، هيئة في القوة، هيئة النشاط، ماشي. هذا القيد له معنى بخلاف صلاة المرأة، بخلاف صلاة الايه المرأة، منظور فيها إلى التصول وإلى التستر ما أمكن، وبالتالي يبقى هذا القيد يؤيده المعنى، وما دام يؤيده المعنى يبقى لا يجوز إلغاؤه. وهذا ليس من قبيل تخصيص التخصيص بالمعاني، لا، ده من قبيل اعتبار القيد الذي يؤيده المعنى، وهذا هو الأصل، اعتبار القيد الذي يؤيده المعنى. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. سعيد بن يزيد بن سلمة أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة، أيضا منسوب إلى طاحية بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه، والحديث دليل على جواز الصلاة في النعام. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. كان النبي يصلي فينا عليه، احنا قلنا ان صيغه كان يفعل تدل على الدوام والاستمرار، وتدل ايضا على ايه، على مجرد وقوع الفعل. هنا نستطيع ان نقول اكان النبي يصلي فينا عليه، اي اوقعت من النبي صلاه فينا عليه؟ فقال نعم، وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم صلاه فينا عليه. فيمكن من صيغة الحديث يكون أقرب للأذهان فهم أن كان هنا ليست للدوام والاستمرار، وإنما هي دالة على مجرد وقوع الفعل من غير مداومة، ولا مجرد وجود وقوع الفعل. قال والحديث دليل على جواز الصلاة في النعل. جواز الصلاة في النعل، أولا لو كان هنا كان للدوام والاستمرار كان في الحديث دليل على استحباب الصلاة في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على ما هو مستحب. يبقى أكان النبي يصلي فينا عليه؟ نعم، كان النبي يصلي فينا عليه. لو حملنا كان هنا على الدوام والاستمرار يبقى في الحديث دليل على الاستحباب لا على مجرد الجواز. لكن إذا أخذنا أن كان هنا تدل على وقوع الفعل، مجرد وقوع الفعل، فمجرد وقوع الفعل يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب، واضح. فالشيخ في قوله الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، لعل الشيخ رحمه الله حامل كان هنا على مجرد وقوع الفعل، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب. الشيخ يقول لك ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ولأن الظاهر أن كان ولأن الظاهر أن كان هنا لمجرد وقوع الفعل، ماشي، وهو لا يدل على الاستحباب. مجرد وقوع الفعل، نعم، وهو لا يدل على الاستحباب. أنت ملاحظ شيء معي، الصلاة يطلب فيها معنى الخضوع، يطلب فيها معنى الخشوع، يطلب فيها معنى الطمأنينة، يطلب فيها معنى إتمام الأركان، لكن يطلب فيها الزينة التي هي إيه؟ لبس الثياب الطيبة، يطلب فيها ذلك، لكن لا يطلب فيها أن تكون في إيه؟ في نعلي. قال الشيخ: لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة الذي هو الخضوع والخشوع والتذلل. فإن قلت لعل الصلاة في النعلين تكون من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية، الأردية بمعنى الثياب، أردية جمع إيه؟ غذاء، مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، فتكون من المعاني المطلوبة في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة أمر مطلوب في الصلاة، ومن جملة الزينة النعلين. لك أن تقول ذلك، بس الشيخ يرد بقوله: فإن قلت كذا قلت تعرفين مصطلح الفنقلة؟ فإن قلت قلت، هذه يعبرون عنها بالإيه؟ الفنقلة. فإن قلت قلت قلت هو، وإن كان كذلك، وإن كان من جملة الزينة، إلا أن ملابسته للأرض تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود. أنا أفرق بين معنيين، بين مطلق الزينة وبين زينة الصلاة. مطلق الزينة والزينة التي هي لأجل الصلاة، فلبس النعلين من مطلق الزينة، واضح؟ لكن يمكن أن نقول كما يقول الشيخ هنا أنه ليس من زينة الصلاة. طب كيف يكون من مطلق الزينة وليس من زينة الصلاة؟ هو من مطلق الزينة بحكم العادة، أن من يلبس النعلين خير مما يعني لبس النعلين أفضل من عدم لبسهما. لكن الحاصل عندي في الآتي أنه ليس من زينة الصلاة، لأن النعل يطأ بها الأرض ويعلق بها النجاسة وتعلق بها القاذورات، فهذا يجعلها تنحط عن درجة الزينة التي تقصد للصلاة، بخلاف الثياب الحسنة، بخلاف الثياب الحسن. فالنعلين من مطلق الزينة لكن ليست من زينة الصلاة. قلت وهو وإن كان كذلك إلا أن ملابسته للأرض تكثر فيها النجاسات مما يقصر بها عن هذا المقصود، مما يقصر بها عن أن تكون من زينة الصلاة وإن كانت من مطلق الزينة. قال الشيخ: ولكن البناء على الأصل إن انتهض بعدها. إيه عندك؟ دليلا على الجواز. دليلا ولا دليل؟ دليلا على الجواز. ولكن البناء على الأصل إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به. إيه؟ لا يوجد انتهض دليلا على الجواز. لكن البناء على الأصل انتهض دليلا هكذا. طيب يكتب كده ثابتها بعض النسخ ومحذوفة في أخرى. فيعمل به في ذلك، والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات. البناء على الأصل، ما هو البناء على الأصل؟ اشرح هذه العبارة. البناء على الأصل هنا أن الأصل في النعال الطهار، كما أن الأصل في الثياب الطهار. هو قال الشيخ إيه؟ هذه النعال هي من مطلق الزينة لكنها يوطأ بها على الأرض فتعلق بها النجازات والقذورات، لكن البناء على الأصل، ما هو البناء على الأصل؟ أن الأصل في النعال الطهارة، فيعمل بهذا الأصل، فيعمل بهذا الأصل ويكون دليلا على إيه؟ على جواز ذلك الفعل. بس لا يرقى أن يكون دليلا على الاستحباب. أولا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلي، والنعلان إذا كانت من مطلق الزينة فهي ليست من إيه؟ من زينة الصلاة، لأنها يوطأ بها على الأرض وتعلق بالقدرات والنجسات. لكن نحن نستطيع أن نقول الأصل فيها أنها طاهرة والنجاسة عارضة، فيعمل بالأصل ويطرح العارض، فيكون هذا دليلا على إيه؟ على جواز الصلاة في النعال، لكنه لا يرقى أن يكون دليلا على الاستحباب. لماذا؟ لأنها انحطت عن درجة الزينة المستحبة في الصلاة. والقصور، القصور بمعنى الضعف الذي ذكرناه في النعال، والقصور عن الثياب المتجمل بها، الثياب لا يطأ بها على الأرض، أما النعال يطأ بها على الأرض، يمنع من إلحاق النعال بالثياب فتكون مستحبة. ماشي، أنا أشرح بس. ماشي، يمنع من إلحاقه بالمستحبات، ومن جملتها أخذ الزينة. ماشي، لبس الثياب الحسنة من زينة الصلاة فيكون إيه؟ فيكون مستحبا. طب هل النعال تساويها، تساوي الثياب في معنى الزينة؟ لا، لا تساويها، لأن الثياب لا يطأ بها على الأرض والنعال يطأ بها على الأرض. ده اللي هو القصور اللي الشيخ ذكره. النعال في معنى الزينة موجود في النعال، لكنه ليس بالدرجة الموجودة في الثياب، هو قاصر عنه، لأن النعال يطأ بها على الأرض والثياب لا يطأ بها على الأرض. النعال تتصل بها النجاسات والقدرات غالبا، لكن ليست كذلك الثياب. يبقى إذا قلنا الثياب مستحبة، الثياب الحسنة مستحبة في الصلاة لعلة أنها من الزينة، نقول ذلك، لكننا لا نستطيع أن نلحق بها النعال. لماذا؟ شرط القياس عندي أن يتساوى الفرع مع الأصل في العلة. طب الثياب قلنا باستحبابها لأجل أنها من الزينة، معنى الزينة موجود في الثياب، هل وهو أيضا موجود في النعال بس بنفس الدرجة ولا بدرجة أقل؟ بدرجة أقل. إذن شرط القياس عندي أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، وهو هنا قاصر عنه، وهو هنا قاصر إيه عنه. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويطرق هذا النظر. يعني إن دل دليل شرع على الاستحباب قلنا به. هو الشيخ ذكر بعض الأدلة، منها إيه؟ صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، صلوا في النعال ولا تشبهوا باليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. في ورد حديث بهذا اللفظ. هل يقصد منهم تزين أم فقط مجرد مخالف لليهود؟ هو فيه معنى الزينة، لكن احنا نقول معنى الزينة فيه ايه؟ قاصر. طيب الحاصل عندك الآن، الشيخ يعترض على إيه؟ على التمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله دليلا على الاستحباب، هو غاية ما فيه أنه يدل على الجواز. الشيخ يمنع إلحاق النعال بالثياب بعلة أن كل ذلك إيه؟ إلحاق النعال بالثياب في الاستحباب بجامع الزينة في كل، هو يقول لك معنى الزينة في الفرع ليس مساويا لمعنى الزينة في الأصل فيمتنع الإلحاق. طيب إذا كنت تريد أن تثبت استحباب لبس النعلين في الصلاة فلا ينفعك حديث سعيد بن زيد لأنه يدل على الجواز لا يدل على الاستحباب ولا ينفعك القياس. عليك التماس دليل إيه آخر. ماشي. أنا قلت الشيخ ورد في عندك أدلة أخرى غير زاهزة. قال صلوا فينا عليكم مخالف اليهود. ماشي. قولوا كده اقرا في الحاشيه ولا في التعليق؟ ماشي. ماذا يقول؟ قال الجليل في الموضوعات وقال هذا حديث لا يصح ولا يعرف الا بعباده الجويه ولا يثاب عليه. طيب. قال احمد والبخاري وكذاب. طيب على كل إن ثبت دليل صحيح يدل على الاستحباب قلنا به وتركنا هذا النظر. لكن بما سبق من أدلة لا تذهب بأن تكون أدلة على الاستحباب. ومما يقوي هذا النظر المقتضي بجواز الصلاة في النعلين دون الاستحباب أنه لم يرد دليل على خلافه. إن لم يرد دليل على خلافه برضك الشيخ يعلق المسألة. يعني لو ورد دليل على الاستحباب قلنا به. فبيقولك إن لم يرد دليل على استحبابه فمما يقوي هذا النظر أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة في المصالح. مش احنا المصالح قصرناها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. طيب لبس النعل في الصلاة، اتخاذ الزينة في الصلاة، هذا مصلحة إيه؟ تزيينية، تكميلية، تحسينية، فهي في آخر رتب. قال وهي الرتبة الثالثة من المصالح وهي رتبة التزيينات والتحسينات ومراعاة أمر النجاسة في الرتبة الأولى وهي الضروريات أو الثانية وهي الحاجيات. مراعاة أمر النجاسة ضروري ولا حاجي ولا تحسين؟ ممكن تحسين، بل هو تحسين فعلا. طب خلي بالك من شيء. نحن نفرق بين إيه؟ بين إزالة النجاسة مطلقا ماشي، وبين إزالة النجاسة بالنسبة إلى الصلاة. والله لو سرت وعلى ثوبك خطرة من البول لن يدخل عليك. أولا حترش حزة جيدا، نقول المصلحة الضرورية بيترتب على فواتها إيه؟ هلاك وفساد. والمصلحة الحاجية لا يترتب على فواتها هلاك أو فساد، وإنما يترتب على فواتها ضيق وحرج. والمصلحة التحسينية إذا فاتت لا يترتب على فواتها هلاك وفساد، ولا يترتب على فواتها ضيق وحرج، غاية ما في الأمر أنها تؤدي شيئا من التحسين والتزيين والتكميل. لكن إذا فاتت لا تؤدي إلى فساد وهلاك، ولا تؤدي إلى ضيق وحرج. لو أنك تسير في الشارع وعلى ثوبك قليل قطرة من البول، هذا لا يدخل فيه إيه؟ لا ضيق ولا حرج ولا فساد، وبالتالي هو في رتبة التزيينات، في رتبة الإيه؟ لا يليق بالمسلم أن يخالط النجاسات، لا يليق بالمسلم هذا يعني تكريما وتزيينا للمسلم. لكن إذا تكلمنا في إزالة النجاسة أو في أمر النجاسة بالنسبة إلى الصلاة، تقول من صلى وعلى ثوبه نجاسة بطل الصلاة، ومن صلى في البقعة النجسة بطل الصلاة. يعني إذا فوات هذا الأمر أدى إلى فساد الصلاة. يبقى بالنسبة على قولك أنت أمر النجاسة بالنسبة إلى الصلاة من الضروريات، لأنه إذا فسدت الطهارة ووجدت النجاسة فسدت الصلاة. طب على قولك أنت مولانا تقول لا والله إذا صلوا على ثوبه بعض النجاسة أو صلى في البقعة النجسة يعني قلت صلاته لكنها لا تفسد، قل ثوابها لكنها لا تفسد. هي عندك في رتبة الإيه؟ الحاجيات، لأنها أثرت، بس لم تؤثر تأثير يؤدي إلى الإفساد أو الفساد، لا هي قل ثوابها لكنها صحيحة. يبقى هي عندك في رتبة الحاجيات. يبقى إزالة النجاسة في المطلق في رتبة التزيينات، لكن بالنسبة إلى الصلاة إما أن تكون في رتبة الحاجيات وإما أن تكون في رتبة الضروريات على حسب قولك أنت. طيب لكن الصلاة في النعل بالنسبة إلى الصلاة لو جعلناها من الزينة، لو جعلناها من الزينة هي في رتبة إيه؟ التحسينيات. يبقى دلوقتي وعندنا قاعدة، إذا تعارضت مصلحة تحسينية مع حاجية أو مع ضرورية فإن المصلحة الحاجية تقدم أو المصلحة الضرورية تقدم، وبالتالي أقول لك لا تصلي في النعل لأن التنزه عن النجاسات يقع في رتبة الإيه؟ الضروريات أو الحاجيات، فنقدم المصلحة الضرورية أو الحاجية على المصلحة التحسينية. قال الشيخ رحمه الله ومما يقوي هذا النظر، هذا النظر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن لبس النعل جائز وليس بمستحب، يعني لا يأخذ حكم الاستحباب. أن التزيين في الصلاة في الرتب من الرتبة السالسة في المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات إذا قلنا الصلاة تفسد مع وجود النجاسة، أو من الثانية من رتبة الحاجيات إذا قلنا أن الصلاة تصح ويقل إيه؟ ثوابها، وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها. فيكون رعاية الأولى اللي هي رتبة الإيه؟ الضروريات أو الحاجيات، بدفع ما قد يكون مزيلا لها اللي هو لبس النعل، بدفع ما قد يكون مزيلا لها اللي هو لبس النعل. لا هي الأولى أحسن، فتكون رعاية الأولى ما معنى رعاية الأولى اللي هو رعاية أمر النجاسة، رعاية أمر النجاسة الأولى اللي هي رعاية أمر النجاسة. ولو كان الأولى هي يكون صفة للرعاية الأولى جميل احنا دلوقتي عايزين نصل الى المعنى. المعنى هيك الآتي، فيكون رعاية مراعاة أمر النجاسة التي تقع إما في رتبة الضروريات أو في رتبة التحسينيات، رعاية أمر النجاسة بدفع ما يكون مزيلا لها، بدفع ما قد يكون الذي هو لبس النعل مزيلا لها إذا خلطته نجاسة. كده واضح؟ بدفع ما قد يكون هذا الذي هو لبس النعل مزيلا لاعتبار أمر النجاسة بأن تكون النجاسة تعلق بالإيه؟ بالنعل. أرجح بالنظر إليها، أرجح بالنظر إليها يعني أرجح من جهة أنها ضرورية أو حاجية فتقدم على التحسينية، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. يجوز لك أن تصلي في النعل ولكن هذا ليس المستحب، فيعمل بذلك في عدم الاستحباب، ويعمل بالحديث في الجواز، وترتب كل حكم على ما يناسبه. تقول الصلاة في النعل جائزة لأن النبي صلى في النعلين، لكنها غير مستحبة لأنها قد يخالطها النجاسة، واعتبار المصلحة الضرورية أو الحاجية مقدم على اعتبار المصلحة التحسينية. وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، ويرتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، وهو الدليل الخاص الذي لو وقفت عليه اللي هو الدليل الذي يدل على دليل خاص يدل على الاستحباب يمنع هذا النظر. في عندك اشكال في اللي احنا قلنا؟ وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم. الحاصل عندي أن النبي صلى في النعلين، ونقول إن هذه المسألة يتعارض فيها الأصل والغالب، يتعارض فيها الأصل والإيه؟ والغالب. الأصل هو الأصل في النعال الطهارة، والتمسك بالأصل يفيد الظلم. أليس طب الغالب الغالب أن النعال يوطأ بها على الأرض فتعلق بها القذورات والنجاسات، والغالب يفيد الظلم. يبقى التمسك بالأصل يفيد الظلم، والتمسك بالغالب يفيد الظلم، وقد تعارضا فأيهما يقدم؟ هذه المسألة نستطيع أن نقول حتى من أقوال العلماء في الأصول حتى وبالنظر في الفقه أيضا، تستطيع أن تقول أن الظن المستفاد من التمسك بالأصل أقوى من الظن المستفاد من التمسك بالغالب، وهذا على الغالب، هذا على الإيه؟ على الغالب. يبقى التمسك بالأصل أرجح من التمسك بالغالب على الغالب. وإلا في بعض الأحيان هذا الغالب حتى يعبرون بالغالب والظاهر، التمسك بالأصل والتمسك بالظاهر، التمسك بالغالب أو الظاهر هذا إذا عضد بمعضدات الظن المستفاد منه يكون أقوى من بحيث يكون الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من الأصل، هنا حينئذ يعمل بالإيه؟ بالظاهر وبالغالب ويرجح على الأصل. يبقى احنا دلوقتي عايزين نفهم من الأصل القاعدة، إذا تعارض الأصل والظاهر أو الغالب أيهما يقدم؟ يقدم الأصل غالبا، الأصل أنه يقدم الأصل، تمام؟ لكن يخرج عن هذه القاعدة ما لو عضد الظاهر أو الغالب بمعضدات تجعل الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من الأصل، حينئذ يعمل بالإيه؟ بالغالب. طيب من قال لك إذا تعرض الأصل والظاهر قدم الأصل؟ قال لي هذا الحديث يجعل دليلا على هذه القضية، وهو أن الأصل في النعل الطهار والغالب عليه النجاسة، والنبي صلى في النعلين، يبقى غلب أي الأمرين على الآخر؟ غلب الأصل. يبقى هذا دليل على أن الأصل يتمسك به ويرجح على الغالب أو الظاهر. واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه أي عارض الأصل الغالب أيهما يقدم. وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين ودلكهما إن رأى فيهما أذى، أو كما قال فإذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره، فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر، فإذا رآها فالظاهر دلكها لأمره بذلك عند الرؤية، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك. طيب خلي بالك من شيء، بيقول هذا الحديث يبقى من باب الأصل والغالب متى؟ لو أن النبي صلى في النعلين بدون النظر فيها قبل أن يصلي ينظر فيها، فإن وجدها طاهرة صلى، وإن لم يجدها طاهرة وبها أذى أزال الأذى، يبقى لك أن تجعل هذا هذه المسألة مسألة الصلاة في النعلين من باب الأصل والغالب، هذا إذا ثبت أن النبي صلى فيهما دون أن ينظر فيهما ويزيل منهما الأذى لوجد فيهما أذى. لكن الحاصل إذا جمعت الأحاديث في هذا الباب ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في النعلين، وأنه إذا رأى فيها نجاسة أزالها، أزالها بالمسح أو بالدلك، ماشي؟ فإن رأى فيهما أذن فليمسحه وليصلي فيهما كما ورد في الحديث، ينظر في النعلين فإن رأى فيهما أذن مسحه وصلى إيه فيهما. طيب يبقى احنا كده بنقول لا، ده كده النبي هنا الحديث مش من باب الأصل والغالب، النبي أمر بالنظر في النعلين وأمر بتنحية الأذى عنهما إذا وجد فيهما أذى، يبقى هو لم يعول على الظهر، لم يعول على الأصل، لم يعول على الأصل، والأصل في النعلين إيه؟ الطهار. قال بل يكون ذلك من باب من الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك. فإن قلت الأصل عدم دلكه، قلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم نتركه، صح كده يا محمد؟ لم إيه؟ لم يترك. إما تقول لم يترك أو تقول لم نتركه، ماشي؟ هو هي عندي برضه ليست سليمة يعني. إذا أمر بشيء من ذلك لم نتركه أو لم يترك. قال والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته، وهو أنه لم يدلكه، لم يدلكه. الحصل عندي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر في النعلين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنحية الأذى من النعلين، هذا كله أقوى من قولك الأصل عدم الدلك للنعلين. أنت تقول إيه؟ الأصل في النعال الطهارة، وما دام الأصل في النعال الطهارة فلا تكلف بالنظر فيهما، والأصل عدم دلك الإيه؟ النعلين. نقول لكن هذا الأصل الذي تترسك أنت به النص ورد على خلافه، فالنبي أمر بالنظر في النعلين وتنحية الأذى منهما، ولا شك أن النص يقدم على التمسك بالأصل، النص مقدم على التمسك بالإيه؟ بالأصل. طيب الحصل عندي كالآتي برضك مسألة، الأذى الذي يكون في النعلين كيف يزال؟ ورد في بعض الأحاديث فليمسحه، يبقى يكتفى في إزالته بالإيه؟ بالمسح والدلك. قال لي بس المسح والدلك لا يزيل عين النجاسة، لا يزيل أثر النجاسة، يمكن أن يزيل عين النجاسة لكن يبقى إيه؟ يبقى أثره. مذهب أبي ثور أنه يكتفى فيه بالدلك، وأن هذا وإن أزال عين النجاسة لكنه لا يزيل أثر النجاسة، فتكون الصلاة فيه من المستثنيات كما في الاستنجاء بالأحجار، كما في الاستنجاء بالأحجار يزيل العين لكنه لا يزيل الأثر ويعفى عن هذه النجاسة الصغيرة، فكذلك الدلك للنعل يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، فيعفى عن ما يتبقى من إيه؟ من أثر النجاسة. وإذا هذا وذاك من باب واحد. الإمام الشافعي رحمه الله يعني المسلوم إليه في الحاشية أنه قال إن هذه النعال لا تطهر إلا بالغسل، وأنه لا يعفى عن أثر النجاسة، لا يعفى عن أثر النجاسة، وليس هذا كالاستجمار بالإيه؟ بالأحجار، فيعفى فيه عن أثر النجاسة، لكن النعال لا يعفى فيه عن أثر النجاسة ولا بد من الغسل بالماء، سواء كانت النجاسة رطبة أو كانت يابسة. المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يفرق بين الرطبة وبين اليابسة، فجعل اليابسة تزال بالإيه؟ بالدلك والمسح، وأما الرطبة فهي يمكن فهي تزال بالإيه؟ بالماء. الإمام أبو حنيفة على التفريق. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، كان يصلي ولا تحمله على إيه؟ على دوام الاستمرار ولا على وقوع الفعل؟ على وقوع الفعل، هذا لا يقع غالبا. ماشي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن هذا لا يقع باستمرار على الدوام والاستمرار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال الشيخ رحمه الله أبو قتادة اسمه الحارس بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين وتجديد الياء ابن بلدمة، هو الشيخ يقول بضم الباء والدال وفتحهما يبقى ايه؟ يبقى ابن بلدمة وابن بلدمة بضبط الشيخ، بضم الباء والدال يبقى بلدمة وفتحهما يبقى بلدمة. مات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن 70 سنة، وقيل سنة 40، وقيل إنه كان بدريا، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدهما. والكلام على هذا الحديث من وجهين، أحدهما النظر في هذا الحمل، حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمام ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه، أما الأول وهو حمل النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة في حمل النبي الأمامة كسرة العمل، كسرة الإيه؟ العمل. أحدها أن ذلك في النافلة، يعني حمل النبي الأمامة يلزم منه العمل الكثير، والمقرر أن العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة. طب كيف نتعامل مع هذا الحديث مع وجود هذا الأصل؟ هذا الحديث فيه عمل كثير والمقرر أن العمل الكثير يبطل الصلاة، كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ كيف نخرج هذا الحديث؟ ماشي؟ نخرجه يعني نذكر له معنى يتفق مع الأصل المقرر كده واضح؟ فأحد التخريجات ذكرها الإمام مالك وقال أن هذا كان في صلاة النافلة ولم يكن في صلاة الفريضة، لما عهد من عادة الشرع أنه يتساهل في أمر النوافل ما لا يتساهل في أمر الفرائض، أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك، وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشروط، هذا مقرر في إيه؟ اللي وجد الشارع يبيح الصلاة على صلاة النافلة على الراحلة ولا يجيزها على ولا يجيز الصلاة على الراحلة في الفرائض، ووجدنا أن القبلة واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في الفرائض ولا يشترط ذلك في النوافل، ووجدنا القيام ركن لا تصح صلاة الفريضة من قادر إلا به، ووجدنا أن صلاة النافلة من قعود للقادر تصح. فيمكن أن يقال هذا العمل الكثير لا يغتفر في صلاة الفريضة وإنما يغتفر في صلاة النافلة. وكأن مالكا لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط كان ذلك تأنيسا. هكذا عندك بالمسامحة في مثل هذا المعنى أظن واضح. ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة. المعنى اللي إمام مالك ذكره مردود. ليه؟ قال لي عشان في بعض الروايات الصحيحة تقول بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو في العصر خرج علينا حاملا أمامة بنت زينب فكان إذا إيه؟ بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل خرج علينا حاملا أمامة بنت زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. يبقى هذا كان في الظهر أو في الإيه؟ في العصر. وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة التي هي الظهر أو العصر وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. يعني هذا يحتمل الحديث على بعد بأن تقول إيه بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو في العصر خرج علينا وهو حامل أمامة بنت زينب فصلى ركعتين قبل الظهر أو ركعتين قبل العصر وهو في تلك الصلاة اللي هي النافلة كان يحمل أمامة فيضعها ويرفعها. كده واضح؟ والنوافل هو كان يتنفر في بيته. إيه؟ والنوافل هو كان يتنفر في بيته. ليس على الدوام. ليس على الدوام. ماشي؟ كان يتنفر في بيته ويتنفر في المسجد. هذا احتمال قلنا احتمال إيه؟ خلاف الظاهر. خلاف. يكون تحية المسجد. أو تحية المسجد. يعني غير الإيه؟ غير الفريضة. بينما نحن ننتظر النبي في الظهر والعصر دخل المسجد فصلى النافلة التي أو تحية المسجد وهو حامل أمام بنت زينب. هذا خلاف ظاهر الرواية. قال لكن هذا التأويل وإن كان محتملا على بعد فمما يبعده أيضا ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض دون النوافل. أين الإمامة هنا؟ في الحديث الذي معنا ليس فيه إمامة لكن سيأتي لك الشيخ بحديث فيه أن النبي أما هم وهو حامل الأمام والغالب أن النبي كان يأمهم في الفرائض لا في النوافل. وهذا يتوقف على أن يكون الدليل ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي في الفرائض دون النوافل وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس رأيت الرسول يأم الناس وأمامة بنت زينب وهي بنت زينب بنت رسول الله على عاتقه على كتفه. كده واضح؟ يبقى التخريج الأول والاعتذار الأول ليس بالقوي. طب الوجه الثاني أن ذلك الفعل كان للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم حامل الأمام وهذا فيه عمل كثير ويتعارض مع الأصل المقرر وهو أن العمل الكثير يبطل الصلاة فكيف يكون ذلك؟ قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الضرورة أن هذا الفعل كان للضرورة وهو مروي أيضا عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي ويخشى عليه فهذا يجوز في النافلة والفريضة وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصح إلا في النافلة. وأظن الكلام مفهوم. قال وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل. مش انت مولانا قلت لي الان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في الشرع أن القيام ركن في الفريضة وليس ركن في النافلة، وأن استقبال القبلة ركن في الفريضة وليس ركن في النافلة. أن أقول لك نعم، لكن هذه الأشياء على خلاف الأصل. الأصل هي أن ما يشترط في الفرض يشترط مثله في النافلة إلا ما خصه الدليل. ولا يجوز لك أن تثبت أشياء على خلاف الأصل إلا بدليل. فلو قلت مثلا يصح حمل الصبي في النفل دون الفرض، فأنت إيه؟ خالفت الأصل، ولا تجوز مخالفة الأصل إلا بدليل. الوجه الثالث أن هذا منسوخ، وهو مروي أيضا عن مالك. تعلمون أن صلاع الدم إيه؟ هو لا يسوغ هذا الحمل، حمل الصبي لا يسوغه يعني. تعلمون أن الصلاة في أول الأمر كان فيها شيء من التساهل في الأركان، كان يستطيع الإنسان أن يتكلف الصلاة بحاجته في أول الأمر، ماشي. ثم اكتملت أركانها واكتملت شرائطها بعد ذلك. فيمكن أن يقال كما كان يجوز الصلاة في أول الأمر كما كانت تجوز الصلاة مع الكلام، فكانت الصلاة أيضا تجوز مع العمل الكثير. ثم بعد ذلك نسخ الكلام إباحة الكلام في الصلاة، ونسخ إباحة العمل الكثير، ماشي. أن هذا منسوب وهو مروي أيضا عن مالك، قال أبو عمر بن عبد البر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. الحاصل عندك الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة إيه؟ لشغلة. وقد رد هذا قول السادس لمالك أيضا، الشيخ يقول قد رد بإيه؟ بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك. يشوف الشيخ كيف التقط التاريخ، قال لك إن في الصلاة لشغلا كانت عندما قدم عبد الله بن مسعود، وكان ذلك قبل إيه؟ بدر. وزينب قدمت على النبي بعد ذلك، فيبقى حديث أمامة متأخر عن حديث إن في الصلاة لشغلا، وهذا يفسد دعوى النسخ. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال. لو لم نعرف التاريخ أصلا، لو يعني احنا هنا عرفنا التاريخ وعرفنا ان حديث امامه متاخر عن حديث ان في الصلاه لشغلا، هب اننا لم نعرف، وعندي ان النبي حمل امامه، وعندي ان النبي قال ان في الصلاه لشغلا. لو قلنا ان يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامه ثم بعد ذلك نسخ ذلك بقوله ان في الصلاه لشغلا، ده مجرد ايه؟ والنسخ لا يصار اليه بمجرد الاحتمال، لابد من دليل على التاخر، لابد من دليل على التاخر. لكان فيه اثبات نسخ بمجرد الاحتمال. شيل الالف واللام وضع مضاف اليه. بمجرد الاحتمال، بمجرد احتمال التاخر، بمجرد احتمال ايه؟ التاخر. أنا هذا ربما أفهمه أنا هكذا، بمجرد احتمال التأخر، ولا يجوز النسخ بمجرد الإيه؟ بمجرد الاحتمال، بل لا بد من دليل على التأخر. الوجه الرابع في إيه؟ في تخريج الحديث، في تخريج الحديث وفي الاعتذار عن الحديث. أنت لا تجيز حمل الصبي في الصلاة وقل لك النبي حمل أمامة في الصلاة فتقول فعله ثابت به الحكم ثم نسخ. والله هذا يعني يختص بالضرورة. والوجه الأول اللي هو إيه؟ أن هذا يختص بالنافلة دون الفريضة، هذه كلها وجوه يعتذر بها. الوجه الرابع الذي يعتذر به ويخرج به الحديث مع ما يتفق مع الأصل المقرر أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها، أن ذلك مخصوص بالنبي، من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة مع حمل الصبي، أما أنت فلا يجوز لك ذلك. ذكره القاضي عياض، وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يؤمن من الطفل البول، البول وغير ذلك على حامله، لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم منه النبي وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله. الأصل عدم الخصوصية. بعدين خلي بالك من شيء، اجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ذكرت الخصوصية في وجه غير الوجه الذي نتكلم فيه، وهو إيه؟ أن الله من خصوصيات النبي أن الله يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبول الصبي والنبي يحمله، وليس الكلام في مسألة البول، الكلام في مسألة العمل الكثير، والعمل الكثير واقع لأنه يقوم فيحملها ويضع ويسجد في إيه؟ فيضعها. يبقى هذا سيشير إليه الشيخ، يقول وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص، أنت ممكن أولا تقول أولا لا نسلم أنه خاصا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية ولا تثبت إلا بدليل، سلمنا أنه كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، كده واضح؟ وقد يعصم الله عز وجل نبيه من هذا البول، من بول الصبي، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا يقول لما ثبتت الخصوصية في الحمل إيه؟ ولعل هذا القائل لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول بجواز علمه بعصمة الصبية من البول، بمنع الصبية من البول حالة الحمل، تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا. تفهم هذا؟ يقول لك إيه؟ يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو حامل الصبي، ويمكن أن يكون ذلك ثبت له على وجه الخصوص بأن يعلمه الله عز وجل أن الصبية لم يقع منها بول، كده واضح؟ ولما كان ذلك من خصوصياته، كان من خصوصياته أيضا جواز حمل الصبية وما يترتب عليه من العمل الكثير، وما يترتب عليه من إيه؟ يبقى لما كان الأمر متلازمان، لما كان الأمر متلازمان فجوز له أحد الأمرين على وجه الخصوصية، جوز له الآخر على وجه الخصوصية، اللي هو يحمل الصبية مع احتمال أن يقع منها النجاسة ورخص له في ذلك، أو جوز له ذلك على وجه الخصوصية، فيجوز له الأمر الآخر المجاور له الملازم له وهو العمل الكثير. يبقى لما كان حمل الصبية وينشأ عنها أمران متلازمان، هما إيه؟ احتمال وقوع النجاسة منها والعمل الكثير، واغتفر له الأول وجعل خاصا به، فيغتفر له الثاني ويجعل خاصا به. الشيخ هيرد هذا الكلام بس نفهمه الأول ثم ندفعه. فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا. كما قلت لك، لو جعلنا هذا الأمر متجاوران، إذا رخص له في أحدهما على وجه الخصوصية فليرخص له في الآخر على وجه الإيه؟ الخصوصية. قال الشيخ: إلا أن هذا ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص. الشيخ هنا يشير إلى قاعدة، وهي إيه؟ الأصل الذي يخالف الأصول، الأصل الذي يخالف الأصول، هل يجوز أن نقيس عليه أو لا يجوز أن نقيس عليه؟ فظاهر كلام الشيخ في هذا الكلام أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. نوضح هذا، إيه هو الأصل الذي يخالف الأصول؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة بنت زينب في الصلاة، وهذا يلزم منه العمل الكثير، هذا يلزم منه الإيه؟ العمل الكثير. أو نقول هكذا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، مع احتمال أن يقع منها النجاسة، مع احتمال أن يقع منها النجاسة، وثبت له ذلك على وجه الخصوصية، هذا أصل ثبت على خلاف الأصول. إيه هي الأصول؟ أنه لا يعفى عن النجاسة في الصلاة، أنه لا يعفى عن نجاسة الصغير ولا الصبي ولا الكبير، ماشي، ولا الآدمي ولا غير الآدمي، لا يعفى عن النجاسة في الصلاة. فكونه يصلي حاملا أمامة مع احتمال وجود الصلاة، فهذا أصل ثبت على خلاف الأصول التي تقضي بأنه لا يعفى عن النجاسة في الصلاة، وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. طب إذا ثبت هذا الأصل الذي خالف الأصول، لا يقاس عليه، لا يقاس إيه؟ عليه. فنقول إيه؟ يعفى عن العمل الكثير، ويجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قياسا على ما ثبت له، قياسا على ما ثبت له من الخصوصية في جواز حمل الصبي مع احتمال وجود النجاسة منه، وهذا الاحتمال احتمال غالب مش نادر. أنت كده خست العمل الكثير على إيه؟ على حمل الصبي الذي يتوقع منه النجاسة. طب هو حمل الصبي الذي يتوقع منه النجاسة يتفق مع الأصول ولا يخالف الأصول؟ يخالف الأصول، وأنت تقول لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. هي مسألة أصولية مختلف فيها، والاختلاف فيها قوي جدا. هل يعني اعتبر كده أن الأصولي، اعتبر أن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة اختلاف يكاد يكون متساوي، يعني كثير منهم يقول لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول قاعدة أصولية، والآخر يقول بل يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. هي مسألة مختلف فيها، والاختلاف فيها قوي، الاختلاف فيها إيه؟ قوي. طيب لو رأيتم نقف هنا إن شاء الله، ونبدأ من هذه الجزئية حتى برضك يبقى فيها إفادة، ربما أزيد فيها في المرة القادمة بعض الأمثلة توضح القاعدة.